الشرعية 22 في الفترة ما بين 23 من ديسمبر إلى غاية 26 من ديسمبر من عام 2011 بحضور ثلة من أهل العلم والاختصاص. وفي الآية الأخرى قال عز وجل: خلقكم من نفس واحدة. اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه عني حتى تتوفني عليه. حقيقة هذه القضية من أهم القضايا ومن أخطرها، ولكن أطيب ما في هذه الدنيا لم يحصلوا عليه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم هي الحياة. أصلا لا يوجد مسلم إلا وهو يحب الله ورسوله، وذلك بمركز مؤسسة الوقف بمدينة أيندهوفن بهولندا. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الدورة على الإنترنت أو الاتصال على هاتف المؤسسة أو البريد الإلكتروني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. فحيا الله هذه الوجوه المباركة، وزكى الله هذه الأنفس، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم ومسعاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله عز وجل الذي هيأ وقدر أن نلتقي بهذه الوجوه المباركة على طاعته، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الآخرة في مستقر رحمته مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الكرام، كما هو مقرر ومعلوم سوف يتكلم الأخ، إيش الاسم؟ يورون. يورون. That's your name before Islam, I think. Yes. After Islam, what's your name? أيوب. أيوب. أيوب. You can choose. إن شاء الله سوف يتكلم بضع دقائق يحكي قصة إسلامه، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نترك المجال لفضيلة الدكتور محمد العريفي عشان يحكي قصة إسلامه. ليش لا يا أخي؟ إسلام أمي وأبوي وجدي، وكيف دخل الإسلام السعودية؟ ما فيش مشكلة. إيه نعم. تفضل. Ten eerste wil ik zeggen dat ik net zo verbaasd ben als jullie om mij naast deze shuyukh te zien zitten. Vanmiddag is mij gevraagd om in het kort te vertellen waarom ik tot de islam ben bekeerd. Waarom ik 6 jaar geleden de shahada heb uitgesproken. Ik zal het proberen kort te houden. Bismillahirrahmanirrahim. Ik vind het zelf altijd erg moeilijk om in het kort te vertellen waarom ik voor de islam heb gekozen. Omdat wanneer ik 6 jaar geleden tegen mezelf gezegd zou hebben, in het kort, waarom ik moslim ben geworden, dat ik mezelf voor gek zou hebben verklaard, dat ik voor de islam heb gekozen. Dus ik probeer het wanneer ik een niet-moslim vertel altijd te doen in een verhaal van een half uur, op zijn minst. Ik ga nu proberen in het kort, in 10 minuten, de hoofdpunten te noemen. Wilt u dit eerst vertalen? Mijn betergeme, shabab. Tegelijk vertalen? Of? Nee. Als je klaar bent, dan ga ik even. En klaar, oké. Okay. Begon 7 jaar geleden. Ik deed sociologie op de Erasmus Universiteit. En ik had discussies met een vriend van mij. Hij was Surinaams-Hindoestaanse moslim. En we hadden het over allerlei sociale, maatschappelijke vraagstukken. En hij zei, de islam biedt oplossingen voor alle problemen. Maakt niet uit welk niveau. De islam heeft de oplossingen voor. Ik zei, ja, dat kan allemaal wel. Maar heel die God bestaat naar mijn idee niet. Ik geloofde niet in God. Ik was atheïstisch. En ik wilde eigenlijk mijn vrienden van overtuigen dat God niet bestond. We kregen discussies. En ik begon te lezen over de islam en te lezen over filosofie en over verschillende religies en over te denken over het bestaan van God. En elke keer wanneer ik iets las over de islam bijvoorbeeld, en dan zocht ik eigenlijk naar gaten binnen de islamitische geloofsleer waar ik mijn vriend op zou kunnen pakken. Dus dan las ik iets thuis en de volgende dag zag ik hem op school. Of dan las ik iets en dacht ik, dit klopt niet, dit kan niet. De volgende keer als ik hem op school zat, wilde ik hem daarmee confronteren. Maar dan las ik verder en toen dacht ik, oké. Als je het zo ziet, beetje bij beetje snapte ik steeds meer wat de islam betekent. En ik vergelijk het zelfs als met een cake. Als je al die verschillende ingrediënten hoort die in een cake gaan, en je proeft de meel. Als je alleen de meel proeft, dan snap je niet dat het zo lekker kan smaken zoals uiteindelijk een cake smaakt. Of je proeft het ei dat erin gaat, je proeft de ei. Je snapt niet dat het uiteindelijk in zijn geheel veel meer betekent dan alleen die ei. Als je alle ingrediënten op de juiste maat hebt en je bereidt het op de juiste wijze, dan snap je wat het totaalplaatje van de islam betekent. En het duurde voor mij een hele lange tijd voordat ik besefte wat de islam precies inhield. Dat heeft een jaar geduurd. Ik heb heel veel gelezen over verschillende religies en dus in het bijzonder de islam. En op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik inderdaad dacht van de islamitische geloofsleer biedt inderdaad heel veel oplossingen voor alle problemen. Zelfs als je niet in een god gelooft, zelfs als je niet in de hiernamaals gelooft, dan nog biedt de islam principes en richtlijnen die voor ieder mens zinvol zijn, nuttig zijn en gelukkig, een samenleving gelukkig kunnen maken. Bijvoorbeeld het gebed, er zijn 1001 redenen waarom dit zo is. Bijvoorbeeld het gebed. Ook als je niet in een god gelooft, is het goed om je 5 keer per dag terug te trekken uit de dagelijkse sleur en jezelf af te vragen van oké, waar ben ik nu mee bezig? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Wat doe ik goed? Wat doe ik minder goed? Wat kan ik beter doen? In principe is dat de kern waar het gebed om draait. En zo geldt het voor heel veel verschillende aspecten van de islamitische geloofsleer. Beetje bij beetje begon ik de islam meer te waarderen. En terwijl ik de islam meer begon te waarderen, begon ik ook de natuur steeds meer te waarderen. Ik begon te beseffen dat er een bron lag die ten grondslag ligt aan ons bestaan. En ik merkte dat, terwijl ik heel veel over de islam dacht en over filosofie nadacht, dat eigenlijk mijn ratio mij heeft doen overtuigen van het bestaan van God, van het hiernamaals, van de Koran, als het authentieke woord van God. Dus in het begin is het wel eigenlijk een heel erg rationeel proces. Later toen ik dingen ging uitproberen, zoals het gebed, ging bidden en ik deed het met een boekje erbij. En misschien, als je dan kijkt naar de etiketten van hoe ik het deed, leek het nergens op. Maar uiteindelijk was de intentie op dat moment, geloof ik, best zuiver en het raakte mij heel erg. Vanaf dat moment ben ik beetje bij beetje gaan proberen te bidden. Ik ben mee gaan doen aan de Ramadan. En elke keer werd ik getrokken door een zeker gevoel dat mij aangaf van dit is waar, dit is geloofwaardig. Beetje bij beetje ben ik op die manier dichter tot de islam gekomen. Ik deed het gebed en ik deed de Ramadan. Op een gegeven moment wist ik eigenlijk, besefte ik al dat ik in God geloofde en dat ik in de islam geloofde. En dat ik ervoor besloten om het ook uit te spreken. Ben ik naar de moskee gegaan en heb ik daar mijn shahade gedaan. Dus het is eigenlijk een heel proces geweest. Het is heel moeilijk te zeggen, dat ik ben niet van de een op de andere dag moslim geworden. Het is een heel proces geweest naar die shahade toe. En de shahade was als het ware een soort van mijlpaal. Van nu is mijn geloof zo sterk dat ik er ook voor uit wil komen. Dat is in het kort, in een notendopje, is dat het verhaal. Dank u. Alhamdulillah, mashallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah yathabbitna wa iyyak ya rabbil alamin. Mashallah. Tan ma fahamt shay bas adri in kalamuhu jamil yani. Ana sa'ahawil ma amkin shay. Tayyib, tabi aqul lahum al-qissa ana? Tayyib, al-akh kan ma'ahu ahad muslim fil bidayat. لما كان عمره 18 سنة وكان هو ملحد I think he was atheist فالشاهد كان لا يؤمن بأي دين وكان ذاك الشاب يحاول يقنعه بالإسلام وإن في إله والأخ يقول لا لا يوجد إله ثم اشتغل بالبحث عن الإسلام ليكتشف على الإسلام أخطاء حتى يذم الإسلام بها ومع كثرة بحثه عن أخطاء الإسلام اقتنع أن الإسلام دين حق مع قناعته ما في إله يقول أنا ما وصلت إلى قناعة في إله خالق لكن وصلت قناعة أن هذا الدين بهذا النظام يصلح للتطبيق في الأرض ويقول كذلك كان صاحبي يقول لي لما أجي وأعترض على أشياء أقول ليش الإسلام مثلا يجلد السارق ليش الإسلام يقطع يد السارق ليش الإسلام مثلا يرجم الزاني فيقول له صاحبه يقول له الإسلام مثل الكعكة ما يصلح أنك تأكل مثلا الدقيق لوحده لن تستطيع أن تجد له لذة أو تأكل السكر لوحده أو تأكل الفانيلا لوحدها لكن اعلم اعمل منها خلطة وتستلذ بها فلا تنظر فقط إلى قطع يد السارق لا تنظر إلى ألم المقطوعة يده انظر إلى النفع الذي يحصل للناس بحفظ أموالهم النفع الذي يحصل لصاحب المال الذي عاد إليه ماله ونحو ذلك يقول فجلست قرابة يعني الفترة معينة وأنا بدأت أصلي وأنا لا أعرف الإسلام ثم بدأت أصوم وأنا غير مسلم ومع ذلك أنا أصوم وأصلي My translation I think it's good Yes, yes احنا نفهم بعض أي لغة نمشي حالنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ما شاء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا هذه البشرى اللي الله قالها في القرآن شفت كيف؟ شوف حتى أنا I'm speaking Arabic. He can't understand me now because I am Sheikh. إيه فالشاهد يقول ووجدت لذة للصلاة. I feel enjoy when you pray. And وجدت لذة للصيام. بعد ذلك جاء وأعلن إسلامه. هذه قصته باختصار. الشباب اللي فهموا لغته صح القصة اللي أنا قلت. الشياطين يوحون إلى أوليائي. أتحدى واحد يدري كيف عرفت قصته. ها وين حكى لي يا أخي؟ إيش دراني أنا؟ أنا لسه واصل أنا من توني جايكم قبل كم دقيقة. نو أي متهم. أنا قابلت الأخ مقابلة تبع برنامج ضع بصمتك بعد صلاة العصر تقريبا وذكر لي القصة وكان الأخ علي خطاب يترجم. فأنا الشباب يوم تورطوا ما لقوا مترجم قلت أعطيكم القصة يعني. جزاكم الله خير عشان ما تعتقدون فيني أكثر. بس سمت بتقدم ولا تبي قصة إسلامي ولا قصة؟ هي قصة بس خلاص كده. طيب ما حد عنده سؤال له يشجع بكلمتين يقول له مثلا يسأله about his parents عن أمه وأبيه مثلا يسأله عن أنا سألت أسئلة. I will talk about my question when I asked you today about drink and about something like this. أنا سألته قلت له طيب أنت بعد إسلامك الآن وأنت شاب ما حسيت أن الإسلام وضع عليك قيود؟ يعني يبغى مثلا يشرب خمر مثل when he went to drink whiskey مثلا نقول له it's حرام. يبغى مثلا يشوف له girl friend نقول له no it's حرام. يبغى كذا حرام حرام. But he very shy, he not answer me. استحى يوم سألت عن girl friend وعيا قال لي I can't answer about girl friend. Now you must answer. You are in mosque. Any question we ask you in the mosque you have to answer. Yes, that's Islam. لا يرتد بس يا جماعة بهالأسلوب. يقولوا وش ذا الدين هذا اللي. طيب أيها الأحبة الكرام جزا الله فضيلة الدكتور خير الجزاء ونحن نعرف. بعد بديت أدعي لي في الآخر. طيب حاضر. أنا أريد أقدمك شيخ عشان تبدأ المحاضرة. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام حول مائدة القرآن ومائدة العلم. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الوجوه المتوضئة المشرقة المصلية وأن يشرح هذه الصدور. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي حفظه الله وهو من الدعاة المتميزين حقيقة الذين لهم بصمة في الدعوة إلى الله عز وجل وها هي المرة الثانية التي أكرمنا الله عز وجل بها في هذا المركز المبارك على أن يتحفنا بما فتح الله عز وجل به عليه وسوف يضع بصمته. وكما نعرف ونعلم جميعا ونتابع الشيخ حول شاشة اقرأ القناة الفضائية المعروفة فسوف يتناول موضوع من أهم المواضيع التي تتعلق بفلذات الأكباد وثمرة الفؤاد ألا وهم شباب المسلمين. وهذا العنوان الذي سوف يتناوله فضيلة الدكتور محمد العريفي بعنوان الشباب هموم وآمال. فنترك المجال لفضيلته ليدلي بدلوه في هذا الموضوع الهام وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه وأن يجعل كل ما يقوم به خالصا لوجهه. فنترك المجال لفضيلته فليتفضل مشكورا مأجورا. بارك الله فيك جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله سبحانه وتعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتخشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. ونحمد الله جل وعلا الذي ألف بين قلوبنا كما قال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله جل وعلا جمعنا من كل مكان، فمنا العربي والأعجمي، منا الكبير والصغير، الأسود والأبيض، من قبائل شتى ومن أنواع مختلفة، ومع ذلك ألف الله تعالى بيننا بهذا الدين. فنسأل الله تعالى الثبات على هذا الدين. وقد أخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن قوما يكونون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء يا رسول الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قوم من قبائل شتى تحابوا في الله، هم اجتمعوا ليس على دنيا جمعتهم ولا على أنساب ضمتهم، وإنما جمعهم الحب في الله عز وجل. وأنا أجزم إحسانا بالظن بإخوتي وأحبتي وأخواتي الكريمات الحاضرين جميعا أنه ما أحد جاء منهم لأنه وهو خارج سيوضع في يده 100 يورو ولا 50 يورو، ولا أحد جاء لأنه سيجد يعني أقبل لأجل أن يتزوج أو لأجل أن يبحث عن وظيفة، إنما جئتم حرصا على مجلس ذكر ولأجل ترقيق قلوبكم بهذه المجالس التي تنزل السكينة على أصحابها ويحف الله تعالى فيها الملائكة ويذكر الله تعالى أصحابها في من عنده. فنسأل الله أن لا يحرمكم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب. وأنا أقول دائما لمن يحضرون المحاضرات أن سر نجاح المحاضرات ليس بجودة المكان الذي يجلس فيه ولا بجودة المتحدث، وإنما بهذا الحضور الطيب الذي يشجعنا على المواصلة. فلو أن الحضور كان قليلا غير مهتم لما تشجع الإخوة أن يقيموا هذه الدورة سنوات متتابعة حتى وصلت أظنها إلى السنة 15 أو 16، لكن حضوركم أنتم بارك الله فيكم واجتماعكم هو بلا شك تشجيع للدعوة. أسأل الله لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. وعادة المحاضرة التي تكون بعد المغرب يعلم المتحدث والسامع أنها ستنتهي أكيد مع أذان العشاء، لكن المشكلة المحاضرة التي تبدأ بعد العشاء ويكون العشاء مبكرا أيضا، يعني أذن العشاء الساعة 6:30 والليل طويل، فيحتاج أحيانا المتحدث أن يبين للسامع متى سينتهي حتى لا أكون أتكلم وطول الوقت بعضكم يقول يا ترى متى بينتهي، يا ترى كم باقي لي، يا ترى أنا معزوم على عرس هل في وقت ألحق عليه، أنا حرمتي مدري إيش أنا يمديني أروح لها، فنتفق على وقت ننتهي عليه. أنا حقيقة أميل دائما إلى الاختصار يعني حتى لا نطيل على الإخوة، لأن يعني كثرة الكلام ينسي بعضه بعض. الآن الساعة 7:30 تقريبا، يعني بإذن الله على 1:15 أكون خلصت من اللقاء بإذن الله تعالى. جيد إن شاء الله. I said they will finish at 1:00 إن شاء الله. You will stay with us? You can't sleep here. فالمقصود إن شاء الله تعالى لا أتجاوز 3 ساعات بإذن الله، أو خلوها ساعة، خلوها ساعة جزاكم الله خير. الكلام حقيقة عن الشباب ومرحلة الشباب كلام لا أكتمكم أنه محبب إلى نفسي كثيرا، ورزقني الله تعالى مصاحبة الشباب أكثر من غيرهم. فيعني من خلال طبعا دراستي السابقة لما كنت في أوائل شبابي، ثم بعد ذلك عملت في الجامعة مع طلاب كلهم مرحلة الشباب، حيث أن غالبا الطلاب الذين عندي أعمارهم ما بين 18 إلى 24 تقريبا فهم في أصل ونشاط مرحلة الشباب. أيضا كنت إماما خطيبا للكلية الأمنية في الرياض، كنت إماما وخطيبا لجامع الطلاب الذين يدرسون في الكلية، فكان يصلي ورائي 2500 طالب، ولبثت إماما لهم 13 سنة، فكنت أصلي الصلوات الخمس بشباب. عرفت في الحقيقة كيف تتعامل معهم، عرفت كيف تستطيع أن تدخل إلى قلوبهم، عرفت أنواعهم، عرفت أن بعضهم ربما تراه على ظاهره، ترى في ظاهره شيئا من المعصية أو ربما أسأت الظن به، لكنك إذا تأملت وجدت أنه يحمل في قلبه، يحمل في صدره قلبا محبا للخير حريصا عليه، وربما كان عنده من الحرص على الصدقة وعلى الخير ما ليس عند بعض الذين يظهر عليهم الصلاح في ظاهرهم. فسأتكلم في بعض النقاط، سأقسمها إلى 4 نقاط حتى يعني لا نطيل عليكم، ثم أستمع إلى الإخوة من كان عنده إضافة أو إلى أخي الدكتور خالد العبري. أولا، قضى الله سبحانه وتعالى وقدر أن يمر عمر الإنسان بمراحل، كما قال الله جل وعلا لما ذكر خلق الإنسان في سورة الحج، قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين كيف تطور من مرحلة إلى مرحلة، بين الله جل وعلا أنه يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة، وكسونا خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، قال الله فتبارك الله أحسن الخالقين عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق المصدوق، فقال يجمع إن الله يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون نطفة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد الحديث. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الإنسان يمر بمراحل في أثناء حياته، وقد ذكر الله عز وجل مرحلة الشباب فوصفها وصفا دقيقا، هو أدق وأحسن وأصدق الوصف، فقال الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف، كنتم ضعافا خلقكم وأنت ولدت وأنت ضعيف، لو تركت لا أحد يطعمك أو يسقيك ربما مت من شدة الجوع والعطش، فتحتاج إلى أم أو تحتاج إلى أب أو تحتاج إلى من يقرب إليك طعامك وشرابك ويغسل عنك الأذى، خلقكم من ضعف. ثم تكبر ويصل عمرك إلى 2 و3 و4 و5 ولا تزال أيضا ضعيفا، لا تستطيع أن تنفرد بالعيش بنفسك، وربما لو بقيت في مكان لوحدك وعمرك 4 و5 سنوات لا أقبل إليك وجدك ميتا، لا تستطيع أن تتصرف فأنت ضعيف، لكن هذا الضعف يبدأ يزول وتحل محله قوة. فقال الله جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، بدأت القوة تدب فيه، وهذه القوة تطول أو تقصر بحسب حال الإنسان، فبعض الناس قد تصل القوة مثلا من عمر مثلا 10 تصل إلى 50 ربما، حافظ على قوته يحافظ على شبابه، بعض الناس ربما تعدت إلى 55 تعدت إلى 60 وهو لا يزال يعامل على أنه شاب في قوته وفي يعني معرفته وفي جرأته وفي اتخاذه للقرارات وفي روحه التي يعيش بها أيضا. فقال الله عز وجل خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة إيش؟ ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. فبين الله عز وجل أنه يجعل من بعد الضعف قوة ثم يجعل من بعد القوة ضعفا. يبدأ الإنسان يقول والله يا أخي أنا بديت أحس بتعب شوي، فيسألها الطبيب أول سؤال يقول له أنت كم عمرك؟ قال والله عمري 45. قال إيه إذن احتمال عندك الكوليسترول مرتفع واحتمال عندك مشكلة في الضغط، كيف السكر؟ قصة السكر من زمان أنت. يبدأ يعامله بأمراض لا نسميها الشيخوخة لكن الكهولة، والطبيب عموما يتعامل مع المريض الذي دون 40 ليس كما يتعامل مع المريض الذي فوق 40، هذا معروف. لذلك تجد أحيانا بعض الناس إذا جاوز 40 و50 يأخذ بعض الأدوية التي لا يزال يأخذها ولا يتوقف عنها، مثل مسيلات الدم وغير ذلك لمن كان يخشى عليه من جلطة أو كوليسترول أو ما شابه ذلك. فبين الله عز وجل ذلك فقال جعل خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة بعد قوة الشباب ضعفا وقد تزيد، قال وشيبة. ثم بين عز وجل أنه لو شاء لجعل مرحلة الشباب تمتد وقتا طويلا، فقال جل وعلا يخلق ما يشاء. وقد كان العرب في السابق يسمون الشاب الجلد يسمونه غلاما، حتى لو وصل عمره إلى 40 يسمونه غلام. ويشهد لذلك ما ذكره ابن حجر لما شرح حديث إسراء النبي عليه الصلاة والسلام والمعراج به إلى السماء، فإنه عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء فمر بالسماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة حتى وصل صلوات ربي وسلامه عليه إلى السماء السادسة، فلقي موسى عليه السلام، وكان كلما مر بنبي في السماوات التي قبل يسأله يقول له جبريل مثلا سلم على هارون، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا هارون، فيقول هارون من هذا، فيقال هذا محمد، فيقول أو قد أوحي إليه، فيقول جبريل نعم، فيقول هارون مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ثم يمضي فيقول له جبريل سلم على ابني الخالة يحيى ابن زكريا وعيسى بن مريم، فقول السلام عليكما وعليكم السلام، من هذا، هذا محمد أو قد أوحي إليه، نعم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم مر عليه الصلاة والسلام بموسى، فلما مر بموسى قيل له سلم على موسى، فقال السلام عليك، قال موسى من هذا، قال هذا محمد صلى الله عليه وسلم، قال أوقد أوحي إليه، قال نعم، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم لما جاوزه النبي عليه الصلاة والسلام بكى موسى، قيل له ما يبكيك، قال أبكي لأن، كما في رواية البخاري، أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخلها من أمتي. طيب كيف يصف موسى نبيا عليه الصلاة والسلام ويقول أبكي لأن غلاما؟ قال ابن حجر والغلام عند العرب هو القوي الجلد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوة من عمره، في عمر 40، كما قال عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فإنه بعث في وقت 40. وقال آخرون بل قال غلاما لأن موسى عليه السلام كانت أمته والأمم معه يعيش أحدهم 1000 سنة و2000 سنة، ما كانوا مثلنا يعيش أبو 60 و70 سنة. فلذلك نوح عليه السلام لبث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه فقط فترة الدعوة، فما بالك كم عاش قبلها وكم عاش بعدها. فلذلك ذكروا أن امرأة من الأمم السابقة مات ولد صغير لها، يقولون فجلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل حكيم قال لها لماذا تبكين، قالت أبكي لأن ولدي مات صغيرا ما تمتع بالحياة. قال لها كم عمره لما مات، قالت صغير، قال كم عمره لما مات، قالت عمره 500 سنة، صغير مسكين ما أمداه يعيش. فقال لها اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. فقالت المرأة بين 60 و70؟ قال نعم. فقالت والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. يعني إيش 60 سنة و70 سنة، هذه ليست بشيء. فالعرب كانت تسمي الجلد القوية تسميه غلاما، لكن أكثر العرب يقسم العمر إلى أقسام، فيجعله طفلا إلى عمر 7، ثم يجعله غلاما إلى عمر 15، على اختلاف هل الطفل إلى 9 أو 7 على اختلاف، لكن أكثرهم إلى 7، ثم يجعله غلاما إلى 15، ثم يجعله فتى، يجعله فتى من 15 إلى 20 وبعضهم إلى 18، ثم بعد ذلك يسميه رجلا. ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل عن شجاع شاب نبي، هو نبي الله تعالى إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام كان شابا، كما قال الله تعالى لما ذكر قصة إبراهيم وطلب منه قومه أن يذهب معهم لأجل أن يعيد معهم في عيدهم، فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. قال الله فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، لأنهم كانوا يخرجون إلى عيدهم، وقبل خروجهم إلى هذا العيد، يعني عيدهم يعني مهرجان في يوم العيد يعملون ألعابا، فإذا جاءوا عند المغرب مع غروب الشمس يرجعون لأنهم خلاص ظلام بالليل، فكانوا يرجعون عند غروب الشمس، فإذا رجعوا أقبلوا إلى طعامهم الذي وضعوه عند أقدام آلهتهم عند الأصنام، فيكون الآلهة في زعمهم قد باركته، عندها يأكلون من هذه يأكلون من هذا الطعام. فقالوا لإبراهيم عليه السلام تعال معنا، قال إني سقيم، أنا مريض، ما أستطيع إني أذهب معكم. قال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. مباشرة إبراهيم عليه السلام دخل إلى آلهتهم، قال الله فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ها تفضلوا قدامكم ذبائح ورز وطعام وخبز، ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين، أخذ الفأس وبدأ يضرب هذه الأصنام ويحطمها تحطيما، ثم أخذ الفأس وضربه في أكبرهم وجعل الفأس ملتصقا بهذا الكبير. فراغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. يزفون يعني أقبلوا مسرعين لأنهم جاعوا، جاعوا هم طوال النهار وهم يلعبون في هذه الشمس فجاعوا، فأقبلوا يزفون يدفعوا بعضهم بعضا يلا بسرعة نذهب ونأكل. فأقبلوا ووجدوا آلهتهم محطمة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى، اللي هما إبراهيم عليه السلام، ما قالوا سمعنا رجلا ولا قالوا سمعنا غلاما، قالوا سمعنا فتى. ودل هذا على أنه ليس كل الأنبياء يبعثون في عمر الأربعين، بل نبينا عليه الصلاة والسلام بعث في الأربعين وهو شاب، لكن بعث عدد من الأنبياء وهم أصغر من ذلك، وربما بعث غيرهم وهو أكبر. موسى عليه السلام ما ندري كم عمره لما بعث، فإنه بعث بعدما كبر واستوى وقتل رجلا في مصر ثم خرج وتزوج وجلس 10 سنوات متزوج، ثم بعد ذلك فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا فنبئ بعد ذلك، فلا ندري كم عمر موسى عليه السلام لما نبئ. المقصود أنهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا جاءوا بإبراهيم وقفوا أمامهم وهو فتى عمره لم يتجاوز 20، وانظر إلى الثبات والقوة في هذا الفتى في هذا الشاب. لذلك لا تحتقر شابا مهما كان عمره صغيرا، لا تقول في نفسك والله هذا طفل ولا هذا لا يفهم أو هذا سفيه عمره 16 سنة أو 15 سنة، ربما هذا أبو 16 سنة يتخذ من القرارات وله من التأثير في الأمة ما ليس في الذي عمره في 50 و60. انظر الآن إلى فن الحوار عند إبراهيم وهو بهذا السن. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا الآن الحوار، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا. وقيل إن إبراهيم عليه السلام تحرجا من الكذب لأنه ما يريد يكذب، مع أنه في مجال الدعوة والمحاجة ومع ذلك لا يريد أن يكذب، فيقولون إنه لما قال فعله كبيرهم هذا أشار إلى أصبعه الكبير، فقال ما كان يقول ضع بصمتك، لا كان يقول، لأن الذي يمسك الفأس أنت لما تمسك فأس فإن أكثر ما يعني يؤثر في ضرب الفأس هو الإبهام، أليس كذلك؟ قلوا بلى. فكذلك يعني لو الإنسان ليس له إبهام وأمسك الفأس هكذا ويضرب لن يكون قويا حتى يضع الإبهام ويضرب. فهو يقول اللي حطمهم كبير أصابعي، كبيرهم كبير أصابعي، لكنه أشار بأصبعه فهم فهموا أنه يقصد الصنم الكبير. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوهم قلوا من اللي كسركم، ما هم آلهتكم، ألستم تدعونهم عند فقركم وتستشفونهم عند مرضكم وتستمطرونهم عند قحطكم وتستنصحونهم عند حاجتكم؟ أليست هذه الآلهة طالما سجدتم عند أقدامها وتبركتم وتمسحتم بها؟ أليست هذه الآلهة تذكرونها عند الكربة وترجونها رفع المصيبة؟ اسألوهم، اسأل، قل يا آلهة من اللي حطمك؟ الآلهة اللي ما استطاعت تدفع عن نفسها كيف تدفع عنكم المرض والقحط والجدب والحاجة؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. جعلوا يفكرون فأدركوا أنهم مخطئون بعبادتهم بهذه الآلهة. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت أصلا تدري أنها ما تتكلم. فجعل عليه السلام يحاجهم، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أنتم مجانين تعبدون أحد ما ينفعكم ولا يضركم. فلما عجزوا عن قوة الحجة لجأوا إلى حجة القوة، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وفي آية فجعلناهم الأسفلين. لاحظ كيف رب العالمين ينصر عباده الموحدين وإن كانوا فتيان وإن كانوا صغارا. إبراهيم عليه السلام بهذا العمل غلب أقوام كانوا أكبر. لذلك يا جماعة مرحلة الشباب هي أهم المراحل التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام انظر في السيرة من هم الذين دخلوا في الإسلام معه: أبو بكر 38 سنة، عمر 26 سنة، عثمان 25 سنة، علي 9 أو 10 سنوات، سعد بن معاذ 27 سنة، أبو هريرة أسلم متأخرا في السنة 7 ومع ذلك كان تحت 30 لما أسلم، أبو ذر يقول: أبو ذر كنت 4 في الإسلام، أنا 4 من أسلم، وكان عمره أيضا بين 20 و30. فكانوا رضي الله تعالى عنهم شبابا استطاعوا أن يثبتوا أمام ضلال قومهم وأمام التيار. هذه المرحلة ما دام الشباب يا جماعة اليوم يستطيعون أن يثبتوا عليها، وقد جعل الله تعالى القوة في هذه المرحلة وجعل اتخاذ القرارات والقدرة على التضحية والتأثر جعلها في هذه المرحلة، ينبغي علينا أن نستثمرها غاية الاستثمار. كيف نستطيع أن نستثمر هذه المرحلة؟ هي النقطة الثانية. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن مرحلة الشباب مدعاه إلى يعني الاستجابة للشيطان لقوة الداعي إلى ذلك، قوة ما يدعوه إلى ذلك من قوة شهوته وقدرة على المخاطرة وسرعة في اتخاذ القرار أحيانا وعناده وتحديه أحيانا. وبالتالي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال شاب إمام عاد، ثم قال: وشاب نشأ في طاعة الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني يعجب ربك ويفرح سبحانه وتعالى وبالتالي يثيب الشاب الذي مرت به مرحلة الشباب دون أن تزل به القدم في معصية من المعاصي. صبوة يعني وقوع في معصية. فيقول: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، الذي استطاع أن يحمي نفسه من جميع المنكرات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلاحظ هذا في الشباب، وعندما يتعامل معهم يتعامل معهم لا كما يتعامل مع كبار السن. فمثلا تعرفون كلكم قصة الشاب الذي أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله أذن لي بالزنا. لو أن الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيخ كبير وقال: أذن لي بالزنا، لما كانت نظرة النبي عليه الصلاة والسلام إليه؟ نعم قد يعامله بمثل الأسلوب أو أحسن، فهو عليه الصلاة والسلام سيعامل كل موقف بما يصلح له، لكن ذلك الرجل الكبير الذي قد بلغ من السن عتيا لا يحتمل منه مثل هذا السؤال كما يحتمل من الشباب. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: أشيمط زان. أشيمط يعني رجل كبير في السن وقد يعني سقط حجباه على عينيه من شدة الكبر ويذهب يزني. ثم قال: وعائل مستكبر، يعني إنسان فقير ومتكبر على الناس، وملك كذاب. قالوا: لأن هؤلاء الثلاثة ليس هناك ما يدعوهم من أنفسهم إلى الوقوع في هذا، ما في مغريات. فالأشيمط الرجل الكبير جدا في السن لما يقع في الزنا لن يقول: والله وش أسوي، أنا شهوتي قوية وغريزتي غلب. وين شهوتك قوية وغريزتك غلبتك؟ هذا يقوله من كان شابا. فمثله يدل على خبث في قلبه ورغبة في المعصية، ليس أنه غلبه إبليس. وكذلك عائل مستكبر. لو رأيت لك واحد عنده ملايين وتكبر قليلا وسلم بطرف يده، ولما دخل المجلس ما أراد يجلس على الجلسة العادية، ما يريد يجلس المكان، نقول يعني هذا عنده فلوس زينت له أنه خير ممن هم جالسون. فصحيح فعله حرام الكبر، لكن أيضا تجد له عذرا، كما قال: هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما عذر أشيب يستهويه شيطان. قالوا: وملك كذاب. لأن الإنسان الذي يكذب يكذب غالبا إما ليخرج نفسه من موقف، صح؟ قال لك: ما من اللي كسر الكأس تسأل ولدك فيقولها ما أدري، يمكن طاح، يمكن فلا، يكذب عشان يطلع من الموقف لحاجة إلى هذا. أو يكذب أحيانا ليستعطي مالا، يقول لك: أنا فقير، أنا عندي ظروف، أنا علي دين، أنا ابني مريض، أنا كذا، ليستعطي مالا. أو يكذب مثلا ليضحك من أمامه. لكن لما يصير واحد ملك ليش تكذب يا أخي؟ أنت لن تكذب خروجا من موقف، ما أنت الملك، ولن تكذب لتستعطي مالا، ما أنت أغنى منهم، ولن تكذب لأجل أن تضحكهم، ما أنت لو تقول أي كلام بيضحكون على طول، ما أنت الملك، وبالتالي لا تحتاج إلى أن تكذب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الشاب، لما قال رسول الله ذلي بالزنا، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن في قلب الشاب من الدعوة إلى هذا، إلى هذه الفاحشة والرغبة فيها، ما لا يوجد في قلب الكبير في السن. فعامله النبي عليه الصلاة والسلام أحسن معاملة، عامله بالمحاورة والإقناع لأجل أن لا يطيعه ما دام أمامه ثم يعصيه إذا غاب عنه، لا، بل يريد عليه الصلاة والسلام أن يطيعه هنا ويطيعه إذا غاب عنه. فقال له: أترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، ترضاه لخالتك. والشاب كلما قال له، يعني كلما سمى له النبي عليه الصلاة والسلام امرأة من هؤلاء ترضاه لأمك، انتفض، أعوذ بالله، أمي تقع في هذا؟ لا لا يا رسول الله، أمي أعوذ، لا يا رسول الله، لا أرضاه لأمي. قال: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتي، ترضاه لأختك، ترضاه لعمتك، ترضاه لخالتك. والشاب يقول: لا. حتى إذا اطمأنت نفس الشاب واقتنع أنه ما يصلح أزني، ما أنا لو وقع في الزنا سيقع بامرأة تكون هي أما لفلانة أو أختا لفلانة أو عمة أو خالة، لن تنزل له امرأة من السماء أو تنبت له من الأرض. فلما انتهى قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يطهر قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعال. ثم وضع يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. وهذا يذكرني بالمناسبة، هذا واحد من الشباب التقيت به مرة في ألمانيا، أخ ألماني من أصل مغربي وشاب عمره أظن لا يتجاوز ذلك الحين 17 أو 20 سنة، لكن متحمس وله نشاط في الدعوة، مواليد يعني مواليد المغرب، مزداد في المغرب يعني. فكلمني قال: يا شيخ أنا أبشرك، أنا أشتغل في الدعوة وعندي أسلوب. قلت: بعيد الله وجهك، ما شاء الله عليك، وجزاك أحرص يا ولدي، أطلب العلم واحفظ القرآن وكذا. قال: لا أبشرك، أنا أحسن واحد، أنا عندي علم وعندي أسلوب واتبع في كل حالة ما يصلح لها. قلت: كيف؟ قال: يا شيخ أعطيك مثالا. قلت: نعم. قال: مرة واحد ألماني سألني، قال لي: لماذا الإسلام يحرم الزنا يقول فقلت في نفسي أنا داعية لا بد أفكر صح. الآن هذا ألماني لو أقول له قال صلى الله عليه وسلم لن يقتنع بي صلى الله عليه وسلم، هو ما يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، خلني أناقشه عقليا. وتذكرت الشاب اللي قال يا رسول الله أذلني بالزنا، فقال صلى الله عليه وسلم ترضاه لأمك ترضاه لأختك ترضاه. فقلت للشاب الألماني أعد سؤالك، فقال لماذا الإسلام يحرم الزنا؟ فقلت له أترضاه لأمك؟ قال يس واي نوت. يقول لما قال يس أو ينط قلت يمكن أمه عجوز يعني لا يمكن الاتصال به الآن، خلنا أترضاه لأختك؟ قال يس شهاب مدري هاد بوي فريند عنده صديق يعني جاز. يقول فأدركت أنني مخطئ أصلا في حواره، لأنه البيئة التي يعيش فيها لا يصلح أن تحاوره بهذا الأسلوب. يقول فتكلمت معه في يعني بأمور أخرى هي الحكمة من تحريم الزنا. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي مرحلة الشباب لما يتحاور معهم، كان يراعي مرحلة الشباب. ذلك لما أقبل إليه صلى الله عليه وسلم ماعز الأشجعي، ماعز بن حرام الأشجعي رضي الله عنه شاب، قال يا رسول الله زنيت فطهرني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإذا شاب. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه تاب بينه وبين الله ولجأ إليه. يقولون فأعرض عنه رحمة به. فأقبل الشاب من الناحية الأخرى ماعز، يا رسول الله زنيت فطهرني. فأعرض عنه أخرى، فأقبل من الناحية الثالثة، يا رسول الله زنيت فطهرني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو يبحث له عن مخرج ليصرفه ليتوب بينه وبين الله. فقال عليه الصلاة والسلام لقومه أبيه جنون صاحبكم هذا تعرفونه مجنون؟ قالوا يا رسول الله ما علمنا عليه جنونا، هذا فلان عاقل من منعقة ما نعلم أنه مجنون. قال استنكهوه لعله شرب خمرا، قوموا شموا فمه لعله شرب خمرا سكران. فاستنكهوه شموا فمه فإذا ليس فيه ريح خمر. فقال عليه الصلاة والسلام ويحك وما تريد من ذلك؟ يعني أنت جاي تعترف ماذا تريدني أفعل بك؟ قال أريد أن تطهرني، أريد تطهرني. فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فرجم مع رحمته به ورغبته في أنه لو تاب بينه وبين الله ولم يأته. فلما رجم وأقبل الصحابة إليه يعني يجهزونه ليغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه، فهو مسلم وإن كان عاصيا مسلم. فلما حملوه مر النبي صلى الله عليه وسلم به ومعه بعض الناس يمشون وراءه، فقال رجل للآخر قال انظر إلى هذا الذي لم يصبر حتى جاء فرجم رجم الكلاب. هالكلمة يا جماعة كأنها سكين في بطن النبي عليه الصلاة والسلام أو في قلبه. يا جماعة اسكتوا، الرجل جاء واعترف وأقيم عليه الحد وأفضى إلى ربه، إيش دخلك فيه كلاب ولا غير كلاب؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يكاد أن يعني ينفجر من هالكلمة. فمشوا قليلا فمروا على حمار قد مات وضربته الشمس حتى انتفخ وارتفعت رجلاه من يعني أصبح فطيس، أصبح مع طول مع مرور يوم أو يومان أو ثلاثة عليه ميت، انتفخ حتى ارتفعت رجلاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أين فلان وفلان؟ قال ها نحن يا رسول الله. قال انزلا، أنت على بعيرك، أنت وياه على الجمل، انزلا فكلا من هذه الجيفة، انزلوا كل من هالحمار. قال يا رسول الله نأكل من جيفة حمار؟ يعني ليس هذا أسلوبك اللي تعودنا عليه، هذا ميتة وحمار، يا نأكل من جيفة حمار؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما نلتما من، يعني كلامكما قبل قليل، ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أعظم عند الله من أكلكما من هذه الجيفة، والله إن ماعزا الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها. شوف رحمة عليه الصلاة والسلام به، مع أنه وقع في الفاحشة وأقيم عليه الحد، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يتعامل بالرحمة، ما يفرح أني أقيم الحد على هذا وقطع يد هذا، ود لو أنه تاب ما بينه وبين الله، كما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان يتعامل عليه الصلاة والسلام معهم بهذا النوع وهذا المستوى الكبير من الرحمة. النقطة الرابعة، كان عليه الصلاة والسلام عند تعامله مع الشباب ينظر إلى الجانب المشرق من حياتهم ويغض الطرف عن الجانب المظلم، ينظر إلى الجانب المشرق ويغض الطرف عن الجانب المظلم، يشجع الجانب المشرق قدر المستطاع. يعني ممكن يأتيك شاب مثلا يشرب الخمر، يقع في الفاحشة، فيصبح عنده جانب مظلم في حياته يصل إلى 80%، لكن عنده 20% أنه يصلي، أن عنده أم هو بها بار، أنه يفرح إذا علم بانتصار الإسلام، يحزن إذا قيل له قد قتل وكذا كذا وكذا من المسلمين يحزن. هذا الخير الذي فيه ينبغي أن نتعامل معه بأسلوب نمد هذا الخير حتى نصله إلى 30%، 40%، 50%، أحسن من أن نبدأ نقول له أصلا أنت فاسق وفاجر، أنت لا تستحق الالتفات إليك، أنت إنسان زاني، أنت إنسان سكير، أنت عربيت، وبالتالي هذه 80 هذه 80 تبدأ تزيد تزيد حتى لا يكون فيه من الخير إلا 10%. فهمت قصدي؟ خذوا مثالا واقعيا على هذا. ألقيت محاضرة مرة في منطقة عندنا في الطائف اسمها الشفا، الشفا جبال فيها منتزهات للشباب عادة، وأقام الإخوة هناك مكتب الدعوة والإرشاد أقام مخيم، خيمة كبيرة كذا نلقي فيها محاضرات للشباب الذين يجلسون، أحيانا يدخنون، أحيانا يلعبون الكوتشينة، أحيانا يأتون ويستمعون الذكر ساعة ساعتين، وإن شاءوا يرجعوا إلى ما هم عليه أو إلى بيوتهم، ويكون أحيانا في مسابقات أو نشاط معين. فبدأت ألقي المحاضرة، وأنا قبل أن أصل إلى مكان المحاضرة مررت في الطريق، فكان هناك مجموعات من الشباب، واحد يدخن، واحد يتحدث، واحد يلعب كوتشينة، بعضهم يعني يدق بالعود. ألقيت المحاضرة وكان مغلب غالب من أمامي هم من يعني الإخوة الأخيار الملتزمين، يعني من أمثالها الوجوه الطيبة. فلما انتهيت من المحاضرة أقبلوا يسلمون علي، وأنا أحرص إخواني دائما على أن أنظر إلى الجانب المشرق حتى في قلب الكافر. عجيب، الكافر عنده جانب مشرق؟ نعم عنده جانب مشرق. الكفار ليسوا في درجة واحدة من الكفر، قد تجد كافرا يعبد صنما لكنه محسن إلى أمه، كافل لمجموعة أيتام لا يظلم المسلمين يسكت عنهم كما كان عدد من الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو البحتري بن هشام مثلا وغيره الذين قاموا لما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب مع أصحابه وقاموا ونقضوا الصحيفة. فحتى الكافر ربما يكون فيه 99% ضلال وفجور لكن عنده 1%. لذلك ذكر ابن كثير في تفسيره لما تكلم على في سورة يونس لما رفع موسى عليه السلام يديه قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قد أجيبت إيش دعوتكما، يقول ابن كثير ولم يرى موسى الإجابة إلا بعد 40 سنة. قال وذكر في سبب ذلك أن الله أخر العذاب عن فرعون لأنه كان له أم هو بها بار. فرعون في أفجر من فرعون؟ في أحد غير فرعون قال أنا ربكم الأعلى؟ في أحد غير فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يلا هدع ربك ها يقدر يمنع عنك وليدعو ربه. ومع ذلك يؤخر الله تعالى العذاب عنه، وهذا يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح أن الكافر إذا عمل الخير في الدنيا كافأه الله فيها، يكافأ الله تعالى فيها مثلا بيكف عنه الأمراض يصلح أولاده يرزقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ومثل ما قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إيش نوفي إليهم أعمالهم كافأ في الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وفيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالمقصود أحاول دائما أن أستثمر الخير الذي في هؤلاء الشباب، ما أقول لأنت أعوذ بالله لعبك الشيطان أنت، أقول له لا والله إلا إن شاء الله فيك خير وأنا واثق أن عندك خير واثق إن شاء الله أن وجهك وجه إن شاء الله واحد مصلي وإن شاء الله أنك من أحبابنا وإخواننا وإحنا ندعو لك دائما. هذا الكلام يا أخي لما تقوله للشاب وتشعر أنه وإن زنى وإن سرق لكنه لا يزال في عداد المسلمين وأنه مفتوح لباب الدعوة وأني وباب التوبة وأني ممكن آتي وأصلي معكم وأصبح أخوكم. انتهيت من المحاضرة التي سقت لكم قبل قليل المثال عليها، أقبل بعض الناس يسلمون بعد المحاضرة، لاحظت من بينهم شاب لابس لبس غريب وقاص الشعر قصة غريبة وسلم عليه وشممت منه رائحة دخان، وأنا أسلم عليه قلت له مرحبا يا ولدي يا زين وجهك وجه داعية، يا زين وجهك وجهك وجه داعية، أنت يعني وجهك مشرق. أنا هالكلام قلت سريعا كذا، تعرف هو مجموعة يسلمون فزحام، فوانا سلم قلت مرحبا يا ولدي مرحبا يا زين وجهك وجه الداعي الله يحيي، وسلمت على اللي بعده وراح الولد. بعد يمكن 4 ولا 5 أشهر يتصل بواحد، السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال أبو عبد الرحمن عساك طيب. العادة اللي يتصلون كيف الحال يا شيخ عندي سؤال أو كيف الحال يا شيخ نبغى محاضر، أما أبو عبد الرحمن وواحد مطيح الميانة في الغالب يكون اسمه مخزن عندي واحد من أصدقائي ولا كذا في الغالب، فيأتيك رقم غير مخزن عندك واحد يعني كأنه واحد من أصحابك كل يوم مفطر معك، فهلا أبو عبد الرحمن كيف الحال قلت مرحبا الله يحييك، قال شلونك يا شيخ معاد تتصل والعاد نشوفك هالأخ هذا اللي يعني، قلت مرحبا حياك الله من معي، قال ايش دعوة ما عرفت أنا صديقك أنا صديقك، قلت من صديقي، قال ايش دعوة صديقك راعي الطائف اللي في الطائف، ما خبر عندي أصدقاء في الطائف إلا 1 أو 2 وطلبة علم يعني أعرفهم لما لي ذيك العلاقات يعني بالمنطقة، فقلت له يعني مرحبا يا الله يحييك وأعطيته حقه من الترحيب طبعا لكني ما أذكرك ذكرني، فقال تذكر لما ألقيت المحاضرة في الشفاء في الجبال؟ قلت نعم. قال في واحد سلمت عليه وكان لابس كذا والفنيلة مكتوب عليها كذا. حاولت أتذكر قلت إيه نعم أذكر، وأنا ما ذكرت جدا لكنها كأني لمحت الموقف. فقال أنا هو اللي قلت لي وجهك وجه داعية. أنا طبعا قايلها 40,000 واحد هالكلمة، ما هو بله الحالة هذه بالنسبة لي مثل كيف العال وعساك طيب. فأنا ما أدري أي واحد من هال40,000. فقلت لها، قال لي قلت لي وجهك وجه داعية. قلت إيه مرحبا الله يحييك كيف الحال. قال يا شيخ أبشرك الحين أنا الحمد لله تركت الشباب اللي كنت أجلس معهم وتركت التدخين وصرت أحضر دروس الشيخ فلان. فقلت في نفسي سبحان الله، رب كلمة يلقي بها أحدكم من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لا يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله عليه بها رضاه إلى يوم القيامة. أحيانا كلمة سبحان الله تقولها وأنت ما تدري إيش تأثيرها في اللي أمامك، لكن استثمر الخير الذي في الذي عندك. يعني أفرض أني لما سلم علي قلت له مثلا أعوذ بالله وش اللباس اللي أنت لابس فرضا يعني، أو وش هالريحة هذه الله يخيسك أنت ودخانك فرضا يعني، لو قلت له مثل هالكلام، لكن هو يعلم أنني أنكر عليه ما يفعل بلا شك، لكن استثمرت الخير اللي فيه. هو فيه خير 20-30%، مده خليه يصل 50-100%. خذ مثلا من سيرة حبيبنا عليه الصلاة والسلام عند البخاري أن شابا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل كان قويا جلدا قوي، وكان لقوته وفتوته يسمونه حمار. وترى بالمناسبة الأسماء عندهم كانت عادية، يعني نحن عندنا مثلا في بلادنا يسمي الناس يسمون ذئب ويسمون صقر ولا لا، ومع ذلك لا نقصد لما نقول له تعال والله أنك ذيب، ما نقصد أنك حيوان ابن حيوان مثلا، ولما أقول له يا صقر هذا تعتبر مدح بالنسبة إلينا، فينظر ليس إلى الصقر على أنه طير حيوان، لا ينظر إلى الصفات الحسنة فيه. الذيب لا ينظر فيه على أنه مفترس، لا ينظر فيه على أنه مثلا قوي وجريء ونحو وذكي. فكانوا هم يسمون الرجل الجلد حمار، لا بالنظر إلى عقل الحمار بل بالنظر إلى قوته وتحمله. كان هذا الرجل يا جماعة محبا للنبي عليه الصلاة والسلام غاية الحب، وكان من شدة محبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو شاب لكن يحبها النبي اللهم صل وسلم على رسول الله، من ما يحبها أصلا اللهم صل وسلم على رسول الله. فكان هذا الشاب يتمنى أن يعطي هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما عنده مسكين فلوس، ما هم مثل عبد الرحمن بن عوف ولا بعض الصحابة التجار. فكان أحيانا يذهب إلى السوق يتمشى فيجد حلة تباع، يعني رداء كذا جميل يباع في السوق، أو يجد عكة سمن قربة فيها سمن طيب دهن، فيتمنى لو عنده فلوس يشتري هذه الحلة، يبغى يشوف على حبيبه صلى الله عليه وسلم، لكن ما عنده فلوس. فكان يقول له بكم الحلة؟ يقول له ذلك الرجل مثلا بكذا من الدراهم، أعطني إياها بكذا، يكاسر الرجل ويماكس، المهم يتفقون على سعر. يأخذ هذه الحلة ويحملها معه، شراها الآن اشتراها، ويقول له اتبعني لأعطيك ثمنها. من وين تجيب الثمن طيب أنت؟ ويمضي حتى يصل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يطرق الباب على بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب ويرحب بالشاب، ثم يقول الشاب يا رسول الله خذ هذه الحلة هدية لك. فيأخذها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقبل الهدية ويكافئ عليها ما يتكبر،

انتبه، لا تكن ممن يأتي ويمسح هذه يعمل لها ديلية، انتبه بسوء تعاملك معه، لا بل افتح له قلبك ومرحبا بك وأنا أخوك وأحبك. أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان بجانب بيته شاب ساكن جداره بجدار أبي حنيفة، وكان هذا الشاب سكيرا يسكر كل ليلة، وكان أبو حنيفة طالما نصحه والشاب لا يقبل، وكان هذا الشاب إذا سكر جلس في غرفته وجعل يغني قائلا: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، أضاعوني وأي فتى أضاعوا. طبعا هذا الشعر لو قاله رجل شجاع لقلنا يحق لك، ضيعوك ما استثمروا شجاعتك، لكن شاب عربيد وتقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أنت اللي ضيعت نفسك، الناس لماذا يبحثون عنك؟ ماذا سيجدون عندك؟ لو جاءك الناس وبحثوا عنك ما عندك حتى الناس يبحثون عنك، ويغني أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فرجع أبو حنيفة يوما إلى بيته، فلما أراد أن ينام العادة يسمع ضجة من هالشاب وأذى، فلم يسمع شيئا ذاك الليل تلك الليلة. فسأل أبو حنيفة قال: أين الشاب؟ قال له أهله: الحمد لله يا أبي كفانا الله شره الليلة. قال: لما؟ قالوا: قد تضارب مع فلان، صار مضاربة بينه وبين فلان فأدخل السجن. الحمد لله اليوم يبيت في السجن ونتخلص من الليلة نبيت من غير إزعاج. فقام أبو حنيفة من فراشه بينام، وعنده قيام ليل بعدين بالليل لازم ينام بكر، فقام من فراشه وشد على رأسه عمامته ولبس جبته وطلع من البيت وذهب إلى السجن وقال لصاحب السجن: أخرجه. قال: يا شيخ إن له خصما في خصم له. قال: إن استرضيت خصمه تخرجه؟ قال: الصبح. قال: لا الليلة اطلعه. فقال له: حسنا. فذهب أبو حنيفة إلى الخصم وطرق عليه الباب ورحب وهلا بالشيخ وقبل رأس أبي حنيفة، فقال أبو حنيفة: أنا عندي طلب واحد تجيبه لي. قال: أنا. قال: سامح الشاب. قال: والله لأجلك يا شيخ سامحته. فرجع إلى السجان في الليل قال: قد أذن خصمه بذلك وأنا كفيل، أنا إذا الخصم ما أذن، إذا أنا كذبت عليكم أنا المسؤول، أنا كفيل. فأخرجه ذلك السجان، أخرج الشاب إلى أبي حنيفة. يقول: فأمسكه أبو حنيفة بيده والتفت إليه وقال: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترانا أضعناك؟ إيش رأيك حنا ضيعناك ولا حرصنا عليك؟ شوف يا أخي اللي يستثمر الخير. يقول له: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، أترانا أضعناك؟ يقول: فأصبح الشاب من طلاب أبي حنيفة. يا أحبابي استثمار الخير اللي عند الناس حتى الكافر، استثمار الخير الذي عندهم تحريكه في قلوبهم. اعتبر في قلب كل إنسان نسبة من الخير، حركها زدها، خاصة الشباب، خاصة الشباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر. اللهم ثبتنا جميعا على ديننا، اللهم ثبتنا على ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم احفظ ذرياتنا من كل شر، اللهم احفظهم من التدخين والمخدرات، واحفظهم من الآفات والمسكرات يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من له حاجة يسألك إياها إلا وفيته حاجته وأعنته عليها يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة. بمن نستجير وأنت المجير الناصر، أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر؟ ومن الذي يسر عيبنا وأنت الرحيم الساتر؟ سبحانك يا ربنا لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول أمرنا وتقبل حسنتنا وتجاوز عن سيئتنا وأدم سترك الجميل علينا يا رب العالمين. يا أحي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم شيخنا الفاضل، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدم الشيخ في ميزان الحسنات. بداية أيها الأحباب أعتذر، يعني سوف أختصر مجموعة من الأسئلة اللي تعرض على فضيلة الشيخ، لأن الوقت في الحقيقة يعني يزاحمنا ولا يمكن لنا أن نتجاوز الوقت. كذلك في سؤال للأخ أخونا المسلم الهولندي، بصفتك أنك كنت تتعامل مع غير المسلمين، ما هي في رأيك الطريقة المثلى للوصول إلى قلوب هؤلاء الشباب وقيادتهم إلى نفس الطريق التي سلكتها أنت؟ Hello? Can you hear me? No? Yes? Okay. What do you think would be the best way to reach microphone? Not شغل on his microphone. Oh, مشغل. Yes. What do you think would be the best way to reach the hearts of non-believers and bring to Islam? You can. Yes. In my opinion, I think that akhlaq, your behavior, is a very important thing in reaching the hearts of non-believers. And I think it's important that you do it in a very subtle way, subdued, al-latif. One of my favorite names of Allah is al-latif. And one of the things I missed when I came in the ummah was being latif. When you treating people well, doing your job well, reaching nice position in society, building up institutions that provide for the poor, it doesn't have to be always about on Islam in a very direct way. It can also be investing in health or in economics or in justice. And I think that when Muslims would invest in those kind of things, that many hearts of non-believers will be much more open for Islam. Alhamdulillah, barakallah fik. Barakallah. Wani fahamun wala ntarjam lakum. La jid tafhamu fahamtu. طبعا يتكلم عن الأخلاق أول شيء، يقول هي التي يستطيع الإنسان يجذب بها الآخرين، ثم قال من أسماء الله تعالى اللطيف. والإنسان إذا كان لطيفا مع الناس، وإذا كان أيضا يدعو الناس بأساليب متعددة، يبين لهم بعض حكم الإسلام من الصوم مثلا في حفظ الصحة، يكون متميزا في حياته وكذا، يقول هذه الأمور هي اللي يعني تؤثر في الناس كثيرا. وطبعا احنا اليوم انا جلست مع مجموعة، فكان واحد منهم يقول أسلم عمره 39 سنة، فقلت له أنا توليت، يعني أنت 39 سنة ليش أسلمت متأخرا؟ فضحك وقال اسأل الله لا تسألني، الله اللي هداني في هذا الوقت. فقلت له طيب إيش كانت نظرتك للإسلام قبل؟ قال أنا كنت أيام كفري أذهب إلى يعني الأماكن اللي فيها خمر وسكر، يقول فكنت أرى مجموعة من المسلمين معنا وأراهم أخلاقهم سيئة، فكنت أظن هذا هو الإسلام. يقول ثم بعد ذلك هداني الله تعالى وعرفت يعني أني لا أحكم على الإسلام بأفعال بعض الناس الذين لا يمثلون، كما أنك لا تحكم على الطب بأخطاء الأطباء، ولا تحكم على الهندسة بالمهندسين السيئين، ولا تقفل المدارس لما مدرس ولا مدرسين يقعون في أخطاء. يعني إذا قلتم فاعدلوا. شكر الله لكم، بارك الله فيك براذر. Thank you very much. شاب يسأل يقول شيخنا الكريم كيف يتعامل مع الفتن لا سيما فتنة النساء وخاصة في العمل الذي هو يشتغل فيه. والله يا جماعة الله تعالى يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض بصرك حتى لو كانت تعمل معك، غض بصرك عنها بإذن الله تعالى. الذي سيغض بصره سيورثه الله تعالى من الإيمان وحلاوته في قلبه ما يجعله بإذن الله تعالى بعيدا عن هالأمور. طيب إضافة إلى أنه يحاول يبتعد عن المكان الذي فيه هذه الفتن، تيسر أنه ينتقل إلى عمل آخر ليس فيه اختلاط أو أي طريقة يعني. أما إذا كان مضطرا أن يبقى في هذا العمل فيحرص على أن يعني لا يكون يعني خاليا بها أو يعني ينظر إليها ونحو ذلك. شكر الله لكم. حبدأ بالأسئلة التي تتعلق بالمحاضرة. أحد الشباب يقول إننا نحبكم في الله، ويقول الحقيقة في هذه الأيام همومنا أكبر من أمالنا، فكيف نتغلب عليها للوصول إلى أمالنا ونحن فينا من لا يبتسم حتى مع إخوانه، وفينا من يحول بيننا وبين أمثالكم وبين الطيبين والمرشدين ويبدعون ويفسقون الدعاة والمشايخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة لي أن همومنا أكبر من آمالنا، يا إخوان ترى الهم والمشكلة عند الإنسان هو الذي يكبرها أو يصغرها. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نصغر المصائب في أعيننا، فقال من أراد أن تهون عليه مصيبته فليتذكر إيش مصيبته في يعني. ومثل ما قال الله تعالى، يقول الله عز وجل فأثابكم في معركة أحد، يقول فأثابكم غما بغم. كيف؟ في معركة أحد الغم هو الهزيمة التي وقعت على المسلمين، وفي غم أكبر رب العالمين جعل إشاعة تظهر عند المسلمين أن هذا الغم الأكبر موجود، ثم صار ليس موجودا. يعني أعطيكم إياه بأسلوب يعني أوضح شوي. أثناء المعركة بدأت الهزيمة على المسلمين، وبدأ هؤلاء يعني يحاولوا ينقذوا الموقف، وهذا يقتل وهذا، شعر المسلمون بالهزيمة. الهزيمة بلا شك أنها غم كبير، لكن مع هذا الغم الكبير أصيبوا بشيء، بغم أكبر، وهو أنه أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، فأصابهم الهم الأكبر، وصار الهم اللي قبله ما يسوى شيء. ننهزم ما ننهزم، هذا صغير بالنسبة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. ثم بعدها بدقائق ظهر لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت، فهانت عليهم المصيبة، مصيبة الهزيمة. شوف رب العالمين من رحمته كيف عالج الأمر عندهم. فأنت كذلك الهموم، يعني واحد عنده هم فرضا أن ساكن في هذا البلد وما هو ما يستطيع يطلع، طيب وعيالي، أنت لا تكبر الهم عندك، لا تعطي الهم أكبر من حجمه. عروة بن الزبير لما أصيبت رجله بالآكلة غرغرينة وقطعوا رجله، قال اللهم لك الحمد أعطيتني أربعة أطراف يدين ورجلين وأخذت طرفا واحدا، لك الحمد أنك أخذت بس واحد وتركت ثلاثة. يصغر المصيبة عنده، يصغر الهم. فنحن أيضا لا ينبغي أن نكبر الهموم، أما ما نصغرها قدر المستطاع، هذا قضاء وقدر وكذا وخلاص. تعلم أن الله تعالى يعني جل في علاه أنه كتب ما يشاء سبحانه وتعالى. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا الكريم، هل من طريقة مثلى لكيفية التعامل مع الشاب المراهق؟ أنا ذكرت أثناء كلامي طبعا التعامل مع الشباب عموما، والمراهقون يدخلون في هذا المعاني أو النقاط التي ذكرتها. وإلا أن المراهقة لها يعني ينبغي أن يكون فيها نوع من زيادة الاهتمام حقيقة عندما يتعامل الإنسان فيها، يعني من جهة يعني العناية الزائدة به، محاولة تكوين صداقة معه، إشغاله، ملء وقته ونحو ذلك من الأمور. نعم، شكر الله لك. أنا ما أودي أعيد نفس النقاط، النقاط اللي ذكرتها تعتبر علاج للمراهقة. الله خيرا. نجد كثير من شباب المسلمين هنا في الغرب لا يأتون إلى بعض المراكز والمساجد، نود من فضيلتكم نصيحة إلى المسؤولين، حيث نجد أن كثير من رواد هذه المساجد من الناس كبار السن، وعدم حضور الشباب يكون بسبب بعض المسؤولين في بعض المراكز والمساجد، فما هي نصيحتكم لهم؟ جزاكم الله خيرا. والله والحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني أنا لا أعلم كيف يكون رئيس المركز سببا في أن الشباب المراهقين ما يحضرون إلى المسجد، فما أدري يعني ما أدري هل رئيس المركز يقول لهم لا تدخلوا أو يتعامل معهم معاملة سيئة يعني لأجل أن لا يدخلوا ونحو ذلك. يعني أنا يعني أبو حسن تعطوني أي ميكروفون كان يبورو يور تفضل. طبعا الدكتور خالد العبري رئيس المركز الإسلامي الكبير في بروكسل، وهو بالمناسبة زميلي من 20 سنة من أيام الثانوية، بس هو أكبر مني يعني حول 10 سنين. صح أني أنا فيني شاب وهو ما في شاب، لكن عندهم صبغ بلجيكي جيد في بلجيكا. زميلك في الثانوية هو وشيخي جامعة، استغفر الله. كنت ساكن أنا وياه في غرفة واحدة في الجامعة أيضا. أسأل الله لا يبتليكم بالسكن معه. معك؟ الحقيقة أنا جئت من بلجيكا وأحببت أجلس أستمع للشيخ، وكنت في معمعة حضوري مع فضيلة الشيخ صديقي وحبيبي وأخي في الله، ولكن لما رآني أصر علي أني أجلس بجانبه. الحقيقة ما زورت في ذهني كلاما ولا مداخلة، لكن أثناء كلام الشيخ وخاصة هذا السؤال الذي ذكره الأخ السائل فيما يتعلق بالمساجد والشباب أو الدعاة والشباب أو الشيوخ والشباب، العلاقة والانقطاع، أقول يجب الحرص من الطرفين، لا تلوم الآخرين، لا تجعل أيها الشاب الآخرين شماعة، مسؤولية المساجد شماعة تعلق عليهم الأخطاء وتقول أنا أريد أن أحضر أو أريد أن أفعل ولكن السبب هو كذا وكذا. وأنا أدعو الطرفين، لأن أقصد بقولي الطرفين أئمة المساجد والشيوخ والدعاة، وأقصد كذلك الشباب والغلمان وغيرهم من أصحاب الهم والنشاط. هناك أمثلة كثيرة لا بد من استيعابها وذكرها، أنا لن أطيل، أنتم جئتم تستمعون لفضيلة الشيخ العريفي، لكن أردت النصيحة لنفسي ولإخواني. أقول الشاب لابد له من العلم إضافة إلى ما لديه من طبيعة الحماسة، فإن الشاب إذا لم يتحصن بالعلم ضاع. والحسن البصري كما روى البخاري في التاريخ الكبير يقول الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الشاب يجب أن يحتك بالعلماء وأن يلتصق بالعلماء، أن يلتصق بالدعاء حتى يقضى على ما عنده من الشبهات ومن الفتن، ولا يغرنه أو يصدنه خلق من أخلاق الداعية. أقول يجب على الداعي أن يكون خلوقا، يجب أن يكون لطيفا، والكلام الذي ذكره فضيلة الشيخ هذا يجب أن نستحضره ونستصحبه. لكن في الوقت ذاته إذا لم يجد الشاب ذلك الخلق واللين من الداعية ومن فليس الحل هو أن تعالج الخطأ بخطأ. مثال، الإمام النسائي محدث من أصحاب الكتب الستة، وهو صاحب سنن النسائي الكبرى والمجتبى الذي هو السنن الكبرى، رحل كثيرا، ومن رحلاته في طلب العلم إلى مصر، ورحل عند الشيخ الزاهد الإمام الثقة الحارث بن مسكين، فمنعه الحارث بن مسكين لسبب من الأسباب في وقت من الأوقات أن يحضر درسه. الآن فرصة، لو أن واحد من الشباب اليوم في عصرنا الحاضر قال له الشيخ لا تجي لا تحضر، أو الأستاذ أو الدكتور في الجامعة أو كذا، يقول والله هو قال لي لا تحضر، أنا أريد أن أحضر لكن هو قال لا تحضر، اللهم إني بريء من هذا وقد أبرأت ذمتي. لا لا، ماذا فعل النسائي كما روى الخطيب البغدادي في تاريخه؟ ماذا فعل النسائي؟ كان يحض بغض النظر عن السبب الذي منع الحارث المسكين والجلع جعل الحارث المسكين يمنع النسائي، هناك أقوال كثيرة لست بصدد ذكرها، لكن النسائي شاب، ماذا فعل هذا الشاب مع هذا الداعية مع هذا الشيخ مع هذا العالم مع هذا المحدث؟ جلس من وراء ستار يستمع ويكتب ما يقوله ذلك الحافظ الإمام وهو الحارث المسكين المصري. فكان من دقة الإمام النسائي من دقته في الرواية، واقرأوا سنن النسائي لا, لا, لا, لا تسمعوا كلامي، اقرأوا سنن النسائي، يقول حدثنا الحارث المسكين حدثنا الحارث المسكين وأخبرنا الحارث المسكين. لما صارت الوحشة بينه وبين الحارث المسكين ماذا كان يقول؟ دقة النسائي، حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ما يقول حدثنا أو أخبرنا الحارث المسكين، لا قراءة أنا، لا أريد أن أذكر القصة وتفاصيلها والفوائد منها والعبر والعظات، لا لا لا لا، الذي أريد أن أوضحه صد مباشر لسبب من الأسباب من عالم أو من داعي يقول له لا تحضر. ماذا كان رد فعل ذلك الغلام أو ذلك الشاب الحريص على الالتصاق بأهل العلم؟ ماذا كان ردة فعله؟ الحضور، حيث أنه لا يراه ولا يعني يكون مباشرا حتى لا يوغر صدر الشيخ. الحقيقة لا أريد أن أطيل ولا أحب أن أطيل، لكن عندي كلام كثير في هذا الجانب، خاصة في هذا الجانب، وأود من الإخوة الدعاء ومسؤولي المساجد أن يعتنوا عناية كبيرة كبيرة بالشباب في قضايا كثيرة، من أهمها الاحترام، ألخصها في نقطتين، الاحترام وإعطاء الحق. انظر معي، الاحترام وإعطاء الحق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا، يسلم على الغلمان، يصافحهم، يلقي عليهم التحية، يا أخي الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي له بإناء يشرب التفت، فإذا عن يساره أشياخ قريش وإذا عن يمينه غلام، ماذا قال بعدما شرب عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن يعطي أشياخ قريش احتراما لهم وتقديرا، لكن هنا إعطاء الاحترام والحق للغلام الذي عن يمينه. ماذا قال في البخاري؟ أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ؟ أتأذن لي؟ يا سلام، احترام وإعطاء حقه، هذا حقه، هذا وقته، هذا مكانه. قال يا رسول الله والله يا رسول الله لا أؤثر بفضلتك أحدا قبلي، أريد أن أشرب بعدك مباشرة. الله أكبر. فتله عليه الصلاة والسلام في يده. أنا أتخيل، أحلم، أنا أحلم أتخيل في عصرنا الحاضر، وأنا واحد الحقيقة من هؤلاء، لو أن ابني جالس في مجلس كبار وزراء وأمراء عندي في بيتي، والتفت ووجدت ابني أو أحد الناس وجد ابنه عن يمينه ولا عن كذا، ما يقول أتأذن لي؟ تجاوزنا مرحلة أتأذن، ما الذي جاء بك هنا؟ مكانك ما هو هنا، ليست مسألة أتأذن لي. وهذه التربية، أختم، هذه التربية أفرزت شبابا رجالا، شبابا رجالا، يقوم الواحد منهم بمهمات الرجال الكبار، زيد بن ثابت، زيد بن حارثة، علي بن أبي طالب، إلى قصص كثيرة وأمثلة عديدة. لكن ما رواه ابن عساكر في تاريخه، تاريخ دمشق، أن يحيى بن أكثم ولي قضاء البصرة وهو في سن 20 أو دونها، قاضي البلد، قاضي البلد، قاضي المنطقة بأكملها، يتولى القضاء وهو في 20 أو دونها، فكأنهم استصغروه، قالوا صغير، أنتم جايبين أن قاضي صغير، صغير. ويسمع الناس يتهامسون أنه قاضي صغير، قال وقام واسمع رده الجميل على هذه الشبهة التي أثيرت، قال: أعلم أنكم استصغرتموني، أنا أدري أنكم تقولون أني صغير، فوالله لأنا أكبر من عتاب بن أسيد. خلاص انتهى الموضوع. من هو عتاب بن أسيد؟ الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاضيا إلى أهل مكة. يقول: أنا أكبر من عتاب بن أسيد. إذا أردتم الاعتراض فانظروا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في توليته من كان يولي. وأنا أكبر من كعب بن سورة الذي بعث به عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضيا على البصرة. حقيقة المسألة من الطرفين، ليست من جانب واحد، وأتوقف عند هذا الحد. جزاك الله خير دكتور، أحسن الله إليك. ما ودك نختم باقي شيء؟ لا والله، أول شيء احنا أطلنا على الإخوان. الشيء الثاني، أنا تذكرت أن في أخ، في رجل هولندي جاء يبغى يقابلني، هو غير مسلم وسمع أني موجود وجاء يقابلني ومسكني بعد صلاة العشاء مباشرة، يعني من ساعتين تقريبا. فقلت له: عطني فقط ساعة واحدة وبنزل لك، انتظرني تحت. فالساعة الواحدة هذه خلصت من سبعة، من الساعة ثمان إلى ربع، فصار له الآن ساعة زيادة. فأنا سبحان الله تذكرته، وهو يبدو أنه يعني من مظهره ولباسه واضح أنه يعني إنسان مثقف، فليس من عامة الناس. فأنا عاد أذنت أني أنزل يجاوب الدكتور خالد أو أنت، لكني أنا تذكرت لا بد أنزل حقيقة. نعيد الإخوة إن شاء الله تعالى، الدكتور مازال موجود إن شاء الله تعالى معنا. طيب يعني لا، أنا سوف أعرض البرنامج الشيخ لو أرد أن يستأذن البرنامج. أنا أستأذن. طيب جزاكم الله خيراً.